وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون